أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوك كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يحزنك الذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون كريم.

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما ومن الحياة I'm

لأن